العلماء ورثة الأنبياء، والنجوم الذين بهم يحصل الاهتداء. في هذا المعين الدافئ إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية يقدم لكم هذا هدى. تقديم إبراهيم الشايد، إعداد وإخراج ماجد بن راشد الدباس. الحمد لله رب العالمين، وبعد، يعيش المؤمن عمره الطويل أو القصير في رجاء الله واليوم الآخر، فهو متصل بالخلود غير معني إلا بأسبابه، وبهذا تكون أمراضه وآلامه ومصائبه هي تلك المكاره التي حفت الجنة بها، ولا يضره الحرمان لأنه قريب الزوال، ولا يغره المتاع لأنه قريب الذهاب. والحياة الحقيقية إنما هي الحياة لما بعد الموت، وهي المستمرة الدائمة التي ينبغي للمؤمن استحضارها في وجدانه وخلده والاستعداد لها. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فما هو اليوم الآخر؟ وكيف يحصل الإيمان به؟ وأين تتجلى أهميته؟ نترككم مع معالي الشيخ خالد المصلح حفظه الله يجيبنا عن هذه التساؤلات في هذا المسمع، فيقول: الإيمان باليوم الآخر، أولا، ما هو اليوم الآخر؟ اليوم الآخر هو يوم القيامة، والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد موت الإنسان، وهو أصل من أصول الإيمان، بل هو من عظيم أصول الإيمان. ولذلك قرنه الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة بالإيمان به، فجعل الإيمان به قرين الإيمان باليوم الآخر، وكذلك في السنة، فكثير من النصوص تقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، وما أشبه ذلك من النصوص التي جاء فيها قرن بين الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو على مرتبتين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل هو أن تؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله مما يكون بعد الموت، من الحياة البرزخية، من البعث والنشور، من الجنة والنار، وما يكون في أحوال ذلك اليوم. هذا الإيمان المجمل الذي يجب على المؤمن. خبر الله وخبر رسوله لا يبلغ الناس على التفصيل على درجة واحدة، فمن الناس من يقرأ ويطلع ويعرف ويفهم عن الله ورسوله فيزيد علمه بتفاصيل ما يكون في اليوم الآخر، مثلا ما يتعلق بالحساب، يعلم الناس أن يوم القيامة يوم الحساب، لكن قد لا يدركون تفاصيل ما يتعلق بالحساب، وأن الحساب الناس في المحاسبة على درجات، أهل الإيمان على درجتين: من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن يحاسب على عمله. وأما أهل الكفر فإنهم لا تجري عليهم الموازنة بين الحسنات والسيئات. هذا إيمان مفصل فيما يتعلق بالحساب، وهو من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر. قد لا يدركه كثير من الناس، يؤمنون بالحساب إجمالا، أنه هناك يوم القيامة حساب، دون العلم بالتفاصيل. فمن آمن إجمالا بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله فقد أدى الواجب الذي عليه. إذا بلغه شيء عن الله وعن رسوله فيجب عليه أن يؤمن به، وهنا يكون الإيمان مفصل. يعني إذا جاءه نص يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، وعلمه وأيقن أنه من قول الله وقول رسوله واعتقده، هذا يكون إيمانا مفصلا، والله أعلم. والإيمان بالله واليوم الآخر والاستعداد له وتقويته يكون باتخاذ أسباب وسبل.